بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا هدى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة الكرام، كان الدرس في الأسبوع الماضي عن ماذا؟ النواقض الوضوء. ما معنى نواقض الوضوء؟ مبطلات الوضوء أو مفسداته. طيب، عد المؤلف نواقض الوضوء كم؟ سبعة. كيف عدها سبعة؟ من أين أتى هذا العدد؟ في الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ التتبع للأدلة الشرعية واستخراج الأحكام منها. طيب، من نواقض الوضوء ذكر أكل لحم الجزور. ما المراد بالجزور؟ الإبل. طيب، ما هو الناقض من لحوم الإبل؟ ما هو الشيء الناقض منها؟ اللحم فقط كذا؟ أيه، الهبر يعني، أو اللحم الأحمر. طيب، على هذا لا ينتقض الوضوء بأكل ماذا؟ من يعد لنا؟ كل واحد يعد لنا شيء مما لا ينتقض به الوضوء. الكبد بس. اللبن. الشحم. الكرش. المرق. المرق. الكلية. الكلية. بعد هذه شيء. المصران مثلا. الشحم ذكروه. أبوال. والله أنك حاجة بعدت شوي بس ماشي. كذلك الأبوال، لأن قد يجيك واحد يقول أنا شربت هذا التداوي فهل ينتقض بها الوضوء؟ نعم، هذا قد يقال. الجواب أنه إيش؟ لا ينتقض بها الوضوء، ولا أعرف أحد يقول هذا. إنما الكلام في اللبن هو الذي فيه بعض الخلاف، وفيه الخلاف في بقية الأجزاء. طيب، ما هو الراجح في مسألة مس الذكر؟ هل ينقض الوضوء أو لا؟ ما هو الراجح في مسألة مس الذكر؟ بالراجح اللي رجحناه، لا أحد يجيب ترجيح من عندها الحين، اللي رجحناه في الدرس. ولا أنتم ما شاء الله مشايخ وطلاب علم، قد يكون كل واحد له ترجيحه، لأن باللي رجحناه لنا في الدرس. ها يا شيخ يعقوب. طيب، الراجح أنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر. طيب، إيش يكون معنى حديث من مس ذكره فليتوضأ؟ يكون على الاستحباب والسنية، أنه يسن له أن يتوضأ من مس الذكر. لماذا قلنا؟ ما هو الصارف؟ ما الذي صرف حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر فليتوضأ؟ ما هو الذي صرفه عن الوجوب أو عن كونه ينتقض؟ بس واحد. تفضل. حديث إيش؟ حديث من الصحابة؟ حديث طلق بن علي. حديث طلق ابن علي رضي الله عنه أنه سئل، وفي لفظ أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس، عن الرجل يمس ذكره وهو يصلي، فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك. طيب، ما هو الراجح في مسألة مس المرأة؟ هل ينتقض به الوضوء أو لا؟ مس المرأة لا ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا. طيب وهل يسن الوضوء منه لما يسن؟ يعني محمد لا يسن الوضوء. ليش نقول ما يسن الوضوء؟ لأننا كان ربما قبل بعض نسائه ولعدم وجود الدليل على هذا. والذين طيب قالوا يسن، من أين أتوا أنه بأنه يسن؟ قالوا لوجود إيش؟ الخلاف. فخروجا من الخلاف نقول يستحب. أما الذين قالوا ينتقض هذا لهم استدلالهم، نحن لا نتكلم عن هذا. طيب نكتفي من المراجعة بهذا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. واحد طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الغسل من الجنابة. الغسل المراد به تعميم جميع البدن بالماء، أو إسالة الماء على جميع البدن، هذا معنى الغسل. فالغسل هو أن تغسل جميع بدنك بالماء. قالوا: ومنه المضمضة والاستنشاق. ومنه المضمضة والاستنشاق، إما وجوبا على القول بوجوبهما، أو استحبابا على القول بعدم وجوبهما، ونذكره إن شاء الله بعد قليل. طيب، وقوله من الجنابة، ما المراد بالجنابة؟ الجنابة أصلها في اللغة من الاجتناب والتجنب، وهو البعد والمباعدة، هذا أصل الجنابة اللغوي. وتطلق الجنابة على المني نفسه، وتطلق الجنابة على الجماع مع نزول المني. وألحق الشارع بها التقاء الختانين، وألحق الشارع بها التقاء الختانين. إذن التعريف الشرعي للجنابة ما هو؟ نقول الجنابة هي الجماع أو نزول المني الدافق. إذن إذا أطلق الجنابة في كلام الفقهاء فالمراد بها أحد أمرين، الأمر الأول الجماع، سواء نزل المني أو ما نزل المني، وهو الذي يسميه العلماء التقاء الختانين كما سيأتي إن شاء الله. والثاني نزول المني الدافق، سواء نزل بجماع أو نزل باحتلام أو نزل باستمناء أو نزل بمفاخذة ونحوها، أو بأي صورة من الصور نزل المني الدافق. قد ينزل لتكرار النظر، بعض الناس عنده شدة في الشهوة، من يوم ناظر مرة مرتين ينزل منه المني الدافق، فقد ينزل منه، قد ينزل بالتفكر، فإذا نزل المني الدافق بالتفكر فكذلك. طيب، إذن الجنابة هي أحد أمرين: خروج المني الدافق أو إيش؟ الجماع. بعض العلماء يقول إن هذا هو المعنى اللغوي أيضا، قد نص على هذا جماعة منهم الشافعي رحمه الله، يقول يدخل في هذا وهذا بأصل اللغة، ولكن اللي يظهر والله أعلم أن أصل اللغة كما تقدم، وهو نزول المني فقط، نزول المني. وأما الجماع بدون نزول مني فتعرفون أنه في أول الإسلام لم يكن داخلا في الجنابة ولم يكن موجبا للغسل، ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جماعة من الصحابة يظنون أن منه الوضوء فقط، حتى أخبرتهم أمهات المؤمنين وتواردت الأحاديث بعد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا هو المعنى اللغوي لكان داخلا في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فكان معلوما عند العرب وعند أهل الصحابة وهم خلص العرب، فدل على أن هذا جاء ملحقا لم يكن في أصل اللغة. نعم، والله أعلم. هذا الذي يظهر من الأدلة الشرعية. طيب، إذن عرفنا معنى الجنابة. طيب، الموجب لها أو الموجب له، يعني الموجب للاغتسال، تسمى موجبات الغسل. موجبات الغسل، موجبات الغسل عديدة، وهي أيضا غير متفق عليها كلها بين العلماء، ففيه موجبات مختلف فيها وفيه موجبات متفق عليها، فهي أيضا بالاستقراء، بعضهم يوصلها إلى 7 وبعضهم يوصلها إلى 8 وبعضهم يوصلها إلى 6، فنأخذها واحدا واحدا كما قال المؤلف عفوا رحمه الله. لكن المؤلف حقيقة لم يذكر موجبات الغسل، هذا من الفروق بينه وبين كثير من كتب الفقه، يعني هو ذكر موجبات إيش الغسل من الجنابة فقط، فذكر اثنين فقط دون غيرهما، وسنأتي على ذكرها باختصار إن شاء الله تعالى. قال والموجب له، يعني إيش؟ الغسل من الجنابة، لا الغسل مطلقا، يعني هو يتكلم هنا عن الغسل من الجنابة، أما باقي أنواع الغسل الأخرى لم يذكرها هنا لأنه ذكرها وسيذكرها إيش في أبوابها، يعني في الغسل من الحيض والنفاس يذكره في أبواب الحيض والنفاس، في الغسل مثلا لتغسيل الميت، عفوا في الغسل بسبب الموت يذكره في أحكام الجنائز وهكذا، لكن أكثر الفقهاء لا يريدونها هنا معا، وهذا أسهل على طالب العلم. يقول الموجب له خروج المني، خروج المني، قال أو وهو الماء الدافق. نعم، المني، ما هو المني؟ المني هو ماء أبيض ثخين عند الرجل، وعند المرأة ماء أبيض رقيق، يخرج دفقا عند حدوث الشهوة، أوجده الله عز وجل لحكمة عظيمة وهي استمرار النسل البشري، فإن هذا الماء الدافق بإذن الله عز وجل هو سبب بقاء جنس البشر، فإنه مبدأ خلق الإنسان كما قال الله عز وجل خلق من ماء إيش دافق، فالمني هو هذا الماء الدافق الذي يخرج عند غلبة الشهوة، قد يخرج بسبب الجماع أو بغيره، فإذا خرج ماء دافقا وجب الاغتسال، أما إذا خرج هذا الماء غير دافق فهذا لا يوجب الاغتسال، وهو يحدث لحالات مرضية يسمونها العلماء مرض الإبردة، فهذا المرض نادر الوجود، يعني أنا لا أذكر أحد سألني عن هذا إلا رجل واحد، يعني منذ تعلمت وعلمت لا أذكر أنه سألني عن هذا إلا شخص واحد ذكر أن فيه هذا المرض وأنه ينزل منه المني باستمرار، فهذا مرض، هذا عند الفقهاء لا يوجب إيش الغسل، لكنه يوجب الوضوء كما تقدم الكلام في نواقض الوضوء. طيب ما هو الدليل على هذا أنه لا بد أن يكون ماء دافقا؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن. وفي لفظ قال: إذا حذفت الماء فاغتسل. والحذف والفضخ واحد، وهو خروجه بالغلبة والشدة دافقا. إذن إذا خرج الماء الدافق وجب الاغتسال. طيب، بعض أهل العلم يفرد الاحتلام كموجب مستقل، وبعضهم يدخله ضمن هذا الموجب، وحقيقة إفراده أحسن. لماذا؟ لأن هناك يخرج الماء لكن لا تشعر به، قد يكون دافق ولا غير دافق، إيش الله كان، لكن هو طبعا غالبا لا يخرج إلا دفقا، الاحتلام لا يخرج إلا دفقا. فعلى كل حال سواء أدخلناها أو أفردناه، المقصود هو هذا. فالاحتلام لا يلزمك أن تشعر به، لا في أصله ولا في وصفه، لا بأصله ولا بوصفه. ما الذي يشترط في الاحتلام حتى يجب الاغتسال منه؟ وجود الماء بعد الاستيقاظ. فإذا وجدت الماء أو وجدت أثر الماء لزمك الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. فعلق الحكم بوجود الماء. فإذا وجدت الماء سواء شعرت بالاحتلام أم لم تشعر به، فيجب عليك الاغتسال. وعكس ذلك صحيح أيضا، بمعنى أنك لو رأيت الاحتلام، لو شعرت في المنام أنك تحتلم أو تجامع وتدفق المني، ثم استيقظت فلم تر ماء، هل يجب عليك الغسل؟ الجواب لا، لا يجب الغسل، لأنك لم تر الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الغسل من ماء المني. فإذا رأيت ماء المني وجب عليك أن تغتسل. هذا ما يتعلق بهذا الموجب، وهو خروج المني الدافق. طيب، كما تعودنا نفتح مجال لثلاثة أسئلة، اللي عند السؤال عن هذه المسألة فقط فليسأل. نعم، ما في، تفضل. المني الدافق لا يخرج إلا بلذة وشهوة، أما في حال النوم فلا يشترط هذا، لا يشترط هذا. ولذلك قلنا الماء الذي يخرج بغير لذة ولا دفق هذا يسمى مرض الإبردة، هذا لا يسمى المني الذي يجب منه الغسل وهو الماء الدافق. نعم. صوت. شلون لا يجد الماء ثم يجد شيء لا يدري ما هو؟ يعني سؤالك: شخص استيقظ من النوم ووجد أثرا لكنه لا يميزه، نقول هذا ينبغي أن يتعرف على صفات المني وصفات غير المني حتى يحكم هل هو مني أو ملي. طبعا الناس قديما كلهم يعرفون، لأن يعرفون بدائه الحياة والعقول والمعيشة، لكن الآن يعني نشأت الناشئة بعضهم ما يميز هذه الأشياء. فما هي صفات المني، أو ما الفرق بين المني والمذي؟ المني ذكرنا أنه بالنسبة للرجل يكون طبعا أظهر صفتين هما ما ورد في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء الرجل أبيض غليظ، فهذه كم صفة؟ صفتان. الصفة الأولى أنه إيش؟ أبيض، والثاني أنه غليظ. قال وماء المرأة أصفر رقيق، رواه مسلم الصحيح. وماء المرأة إيش؟ أصفر رقيق. طبعا ماء الرجل يظهر غالبا، وماء المرأة غالبا لا يظهر، لا يكاد يظهر ولا يبيض، يكون شيء داخلي، فإذا لم ترى الماء لم يلزمها شيء. والطبائع مختلفة على كل حال. إذن هذه أهم الصفات، أن يكون أبيض غليظ. زين. أما المذي فهو شفاف، لونه يشبه الماء، شفاف وليس غليظا، ولكنه لزجا، فيه لزوجة، مثل تشبه لزوجة العسل، تشبه لزوجة العسل، إذا لو أخذته بإصبعك تحس أنه إيش يمشي معك مثل العسل، يعني فيه لزوجة عليه الصلاة والسلام. وهو شفاف، شفاف لونه يشبه الماء، فهو مائي الشكل، بخلاف المني فهو أبيض فيه غلظة، فيه غلظة قد تميله إلى الصفرة القليلة يعني، فهو ماء فيه عكرة. أيضا من ناحية الرائحة، المني إذا أشكل عليك خذ السراويل وشمه، شمه تجده مثل رائحة العجين أو رائحة الطلع، طلع النخل. زين. وبعضهم يقول خاصة إذا كأنه يشبه رائحة البيض، نقصد له رائحة تميزه. أما المذي فليست له هذه الرائحة، المذي ليست له هذه الرائحة. أيضا المذي إذا وقع على الملابس لا يكون له جرم غليظ، فلا تجد أن السراويل يتكسر بسببه، أحيانا ينشف ما دريت عنه، بخلاف المني. المني لا يكون ظاهر على الثوب ويجعل الثوب غليظ، اللي هو السراويل يجعلها غليظ، يتكسر لأنه غليظ، بخلاف المذي. المذي أحيانا ينشف مثل نشوف الماء، ما تحس بها أصلا، ولذلك يعني المني في الغالب يبين، غالبا يتضح المني، غالبا يتضح. هذه أهم الصفات، المني والفرق بينه وبين المذي، المني والمذي. نعم. قال بعض العلماء إذا لم يميز فننظر، ننظر إن سبق نومه، إن سبق نومه ملاعبة، مداعبة، تفكير، رؤية مشاهد مخلة أو ما أشبه ذلك، أو مشاهد غير مخلة، تكون زوجته يعني يزعل علينا أبو محمد بس لأن غالبا الواحد نعم مشاهد يعني تثير، خلينا نقول مشاهد إيش تثير. فإن إن سبق النوم ذلك فالغالب أن هذا مذي، لأن المذي يخرج مع الإثارة والشهوة، ولا يكون له أثر، يعني لا يكون بعده لا فتور ولا لذة، لا تصاحبه لذة. فهذه فروق، كلها الفروق طبعا. من الفروق أن المني يشعر بخروجه، وأما المذي لا تدري عنه، ما تشعر بخروجه، ما تشعر بخروجه، لأنه ليس معه أدنى لذة، لكنه يأتي غالبا مع الملاعبة، مع التفكير، مع رؤية بعض المشاهد المثيرة. كذا أدق يا شيخ ولا لا يا أبو محمد؟ شو هنا ناظرني نعم صحيح. نعم. كل ما كانت العبارات أدق كل ما كان أحسن. نعم. نعم. بالنسبة للمذي، المذي نجس، نجاسة مخففة، وأما المني فالصحيح أنه طاهر، طاهر. طيب انتهينا، وضح؟ نعم. باقي سؤال واحد فيه، حد عنده سؤال ولا نمشي؟ تفضل. افتقدناه في الأسبوع الماضي. الحمد لله على السلامة، حياك الله، مثلك يفقد يعني. أسلم يا حبيبي. سم حتى أنت يا شيخ ترى بس أخبرونا عنك. الله يجزاك، جابوا عذرك ناس متوسطين لك. الله يجزاك. سم يا شيخ. شيخ المرض كيف؟ المرض إيه إيه اللي أصاب المرض هذا، هل يا شيخ تطاش على المستحاضة يستحب له يغتسل كل صلاة؟ لا لا لا لا لا، أصلا لا يغتسل من هذا. يسأل الذي فيه إبردة هل يستحب له أن يغتسل كل صلاة؟ لا لا لا، لكن لو فرضنا، مع أني ما أعرف هذا موجود في الواقع، لا، لكن لو فرض أنه يخرج منه باستمرار فهذا يكون مثل المستحاضة بس في الوضوء، يتوضأ لوقت كل صلاة. لكني لم أسمع بهذا، لكنه يخرج كثيرا لكن مو باستمرار أو غالبا، لا يعني يخرج في اليوم مرتين ثلاث بدون سبب يعني، والله أعلم. طيب واصل الشيخ. السلام. قال رحمنا الله وإياه: والتقاء الختانين. نعم، الموجب الثاني التقاء الختانين. ما الختانان؟ بسم الله. نعم، المراد به ختان، هذا واحد. طيب والثاني؟ نعم، المراد بالختانين ختان الرجل والمرأة، ختان الرجل والمرأة. وهذا الحديث يدل، وهو من أصح الأحاديث الدالة على مشروعية ختان المرأة، هو أصح الأحاديث في ختان المرأة، مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة أو من الفطرة خمس، الختان وأطلق. فختان المرأة مشروع شرعا، ولا أعرف فيه خلاف بين العلماء، وإن كان الآن صار فيه يعني نوع من الختان غير مشروع، وهو ما يسميه بعض الناس الختان الفرعوني، هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. وإنما الختان الشرعي شيء يسير يعرفه أهل العلم، وليس هذا موضع الكلام عليه الآن، وإنما يتحدث عن عادة في أحكام سنن الفطرة. المقصود أن المراد بالختانين ختان الرجل وختان والمرأة. فختان الرجل يكون أسفل الحشفة، وهو موضع القطع. موضع إيش؟ القطع. وكل إنسان، كل ذكر مختول يجد تحت الحشفة أو تحت الكمرة يجد أثر لجلدة مقطوعة مدورة، زين؟ فهذه هي الجلدة التي قطعت وقت الختان، لأن الرجل أول ما يولد، الذكر أول ما يولد يولد وهذا رأس ذكره مغطى، ويسمى الأقلف، مغطى بجلدة. فيأتي الطبيب أو من يتخصص بهذا فيقصون هذه الجلدة فيظهر رأس الذكر، ويظهر رأس الذكر. ووجود وبقاء هذه الجلدة مضر بالإنسان، تسبب له كثير من النجاسات والجراثيم والمكروبات والأمراض والالتهابات. ولذلك نحن بحمد الله تقل عندنا هذه المشاكل، المسلمون تقل عندهم، بل لا يكاد تذكر حتى جاءت، يعني طبعا لأسباب، منها عدم التعرض للمنكرات والفواحش وغيرها، ومنها الختان نفسه. والمرأة ختانها في أعلى الفرج، في أعلى الفرج، لكن يعني في بيئتنا عادة لا تختن النساء، لأنه أصحابنا لا يوجبون ختان المرأة، وفي من يوجبه، ويوجد في بعض البيئات الإسلامية والعربية من يفعلون باستمرار ويرون أنه واجب أو متأكد على الأقل. لكن عموما هو مشروع، وهو مسنون على المشهور، سنة، ليس أنه محرم أو أنه لا يجوز. لكن إذا أردت أن تختن البنت فلا بد أن تكون الخاتنة أو الخاتن عارفا، حتى لا يضر بها، حتى لا يضر بها. فما معنى التقاء الختانين؟ عرفنا الختانان ما هما. ما معنى، انتبه معي، لأن بعض الناس يفهم من التقاء الختانين شيء آخر. التقاء الختانين لا يكون إلا بالجماع. التقاء الختانين لا يكون إلا إيش؟ بالجماع. فإذا أولج الرجل ذكره في فرج زوجته التقى ختانه بختانها. ومعنى الالتقاء هنا أن يتقابل أثناء الإيلاج، وليس المراد أن يضع فرجه على فرج زوجته أو أن يلامس فرجه فرج زوجته. هذا المعنى غلط لاتفاق العلماء، لاتفاق المسلمين من أهل العلم، وإنما المراد الإيلاج. وحتى لا يجي واحد يقول ما فهمت، هذا افترضنا فرج المرأة وهذا ذكر الرجل وهذا رأس الذكر. فإذا أولج الرجل في فرج امرأته فغابت الحشفة فقد وجب الوضوء. هنا صار الالتقاء الختانين، هنا ختان الرجل القطع وهنا ختان المرأة، بهذه الصورة صار الالتقاء. وليس المراد هكذا، ليس المراد أن يضع الرجل فرجه على فرج امرأته، هذا ليس مرادا بالاتفاق. كأظن أحد بعد هذا لم يفهم، ولي ما يفهم إلى عرس إن شاء الله يفهم. نعم نعم نعم، ما في شك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يتعلق بالختان أكثر من 300 حكم. وذكر علماء المالكية بالذات توسعوا في هذا، ومنها الزنا إذا أولج حتى غاب الختان وجب عليه الحد، ومنه الإفطار في رمضان، ومنه أحكام كثيرة جدا تتعلق بذلك. والدليل على هذا الموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حديث صحيح متفق عليه، في لفظ مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. جاء في رواية عند الإمام أحمد، بل في حديث آخر عند الإمام أحمد، زيادة مفيدة لكنها ليست قوية من حيث الإسناد، وهي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقت الختانان وتوارت الحشفة. وفي لفظ ابن ماجه: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. فالشاهد عندنا هنا: وتوارت الحشفة. وفي بعض الألفاظ: وغابت الحشفة، لكن توارت أشهر، لكن إسناده ليس بالقوي، وإن حسنه بعض أهل العلم لأن له شواهد كثيرة في أصله، في أصله له شواهد الصحيحين. طيب، لكن هذه اللفظة المقصود، هذه اللفظة هي عند ابن ماجه وإمام أحمد بإسناد ضعيف. فالشاهد أن قوله: وتوارت الحشفة، والمراد بالحشفة رأس إيش؟ الذكر. كان في خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، ثم أجمعت الأمة على وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، فلم يعد هناك خلاف بين أهل العلم. لكن كان هناك خلاف بسبب عدم معرفة الصحابة للأحاديث الواردة في هذا الباب، ثم اتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين. إلى الآن في يومنا هذا تجد بعض الناس لا يعرف هذا الموجب، ولذلك ينبغي، بل يجب على طلاب العلم أن يعلموا الناس، يعلموهم أن من موجبات الغسل كذا وكذا، ويبينوا لهم هذا المقصود. يعني بعض الناس يجامع ثم يكسل، يسمى الإكسال ويسمى الإفهار، فله عدة أسماء. فإذا أكسل توضأ وانتهينا، هذا غلط. هذا كان في أول الإسلام، يسمى الإكسال، يسمى الإعجال، قال عليه السلام: لعلنا أعجلناك، يسمى الإفهار. كل هذه له عدة أسماء. فالصحيح أنه يوجب الاغتسال إذا التقى الختانان، أما إذا كانت مجرد مداعبة فلا يجب فيها الاغتسال إلا إذا إيش؟ أنزل، فيكون الموجب الإنزال لا مجرد الملاعبة. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الموجب. أحد عند السؤال يسأل تفضل. وعليك. ما سن الختان؟ طبعا دخلنا الآن في خارج الموضوع فخله في النهاية أحسن، ما بدنا نطلع لأن هذا لا علاقة له بالاغتسال. أذكر السؤال هذا في آخر المجلس في الأسئلة العامة أحسن عشان ما نخرج عن بس قاعدتنا يعني. نعم هذا داخل في الدرس ولا مو في الدرس؟ هذا في شرح الحديث. شعب الأربع على الأشهر في أربعة أقوال، أشهر الأقوال أنها يديها ورجليها. نعم نعم. غسل الجنابة هل هذا في الدرس؟ وسيأتي في الأخير إشارة له فخله لين يجي. خلونا كما قلت السؤال لا أحد يسأل يا جماعة خارج اللي شرحناه، تعبنا وإن نقول هذا من بدينا في الدرس وكل دروسي ترى هذا نظامي، لا تسأل خارج الموضوع ما انتفر خارج الموضوع، احنا نجعل لكم مجال في آخر الدرس. اسأل عما شئت، اسأل عما شئت، بس ليس من شرط ذلك أن أجيبك، لأني إنما أجيب بما أعلم، لكن أنت اسأل ما شئت، حد يقول لك لا. الله أعلم. نعم طيب ما شاء الله زين. تفضل يا شيخ. حي الله عبد الرزاق، ما شاء الله منورين، يا مرحبا سعدنا برؤيتك، يا مرحبا. تفضل يا شيخ عبد الرزاق. ايش قلنا قبل قليل انه سنه، سنه هذا طبعا ايضا خارج الدرس بس انا ذاكرين قبل شوي، ختان المرأة سنه. نعم طيب واصل يا شيخ. قال رحمه الله وإياه: والواجب فيه النية. طيب باختصار نذكر، هذا بدأ الآن يذكر صفة الغسل، باختصار نذكر الموجبات الأخرى للغسل. طبعا عندنا اثنين الآن ذكرها المؤلف، باقي عندنا النفاس أو قبلها الحيض، الحيض زين والنفاس، هذه صارت كم؟ أربعة. الموت، الموت فإذا مات الميت وجب على من علم به من المسلمين أن يغسلوه. باقي عندنا إسلام الكافر، والصحيح أنه يستحب له أن يغتسل إلا إذا كان جنبا فيغتسل للصلاة، يغتسل للصلاة مش لأجل الإسلام. وعندنا ما يسميه الحنابلة انتقال المني، انتقال المني، وهذا لم يقله أحد من الفقهاء فيما أعلم قبل الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح أن انتقال المني لا يوجب الاغتسال، وهو قول جميع العلماء إلا الرواية المشهورة عن أحمد، والصحيح الذي اختاره ابن قدامة في المغني وابن أبي عمر في الشرح الكبير وابن قاضي الجبل في الفائق وجمع كثير من أصحابنا الحنابلة أنه لا يوجب الغسل، وهو الصواب المقطوع به، وهو الصواب بلا ريب. طيب هذه سبعة موجبات للغسل ذكرها أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وإذا أفردنا الاحتلام صارت إيش؟ ثمانية، صارت ثمانية. نعم ها؟ انتقال، الانتقال يقصدون شعورك، أن تشعر بأن المني بدأ يخرج لكنه ما خرج، هذا معنى الانتقال عند الفقهاء، أن تشعر أنه بدأ يخرج فتمسك عن إكمال الشهوة فلا يخرج، هذا المقصود. نعم نعم، إذا خرج أصبح موجبا للغسل، إذا انتقل فأمسكت نفسك مثلا أو ما أشبه ذلك ثم خرج بعد دقيقتين أو ثلاث هذا يوجب الغسل، لأنه خارج بالسبب الأول لكنه تأخر إيش خروجه. نعم واصل الشيخ. صلى الله عليه وسلم قال رحمنا الله وإياه: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. نعم إيش بنكمل كله كله، اقرأ كامل، اقرأ كامل. والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل والاستنشاق، وتسن التسميع، ويدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترى النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيديه على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء ثم تنحى فغسل رجليه. طيب، جميل جميل. الآن بدأ المؤلف رحمنا الله وإياه يتكلم عن صفة الغسل. يقول العلماء، طيب قبل أن ندخل صفة الغسل بس فائدة مختصرة عشان تساعدكم في الباب، الغسل ثلاثة أنواع، ثلاثة: غسل واجب مثل الغسل للجنابة اللي هو موجباتها السابقة، وغسل مسنون مثل الغسل للجمعة، وغسل إيش مباح وهو غسل التبرد والتنظف. هذه أقسام الاغتسال أو الغسل. طيب، بقي عندنا صفة الغسل. للغسل عند العلماء صفتان، للغسل كم صفة؟ صفتان. الصفة الأولى الغسل المجزئ، الغسل المجزئ. الغسل المجزئ هو الذي تأتي فيه بواجبات الغسل، بواجبات الغسل. والواجب في الغسل هو النية وتعميم البدن بالماء، هذا هو الواجب. وعلى القول بوجوب التسمية دخلها ضمن الواجبات، فيكون الواجب على الصحيح طبعا أمران: النية إذا كان الغسل واجبا، إذا كان واجبا، أما إذا كان مو واجب فهي أيضا تبقى مسنونة. وتعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. وإن قلنا البسملة واجبة والصحيح أنها سنة كما تقدم، فهي سنة هنا أيضا وليست واجبة. طيب، وهذا معنى كلام المؤلف. قال المؤلف: والواجب من ذلك إيش؟ النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. ذكر كم فقط؟ ذكر إيش؟ ذكر واجبين. ذكر كم واجبين؟ لكن المضمضة والاستنشاق هذا اختلف العلماء في دخولها ضمن الواجبات أو لا. هي ضمن الواجبات، أو الواجب الثاني وهو التعميم عند أصحابنا الحنابلة. والخلاف هنا يشبه الخلاف في مسألة إيش؟ الخلاف في دخولها في الوضوء. إيش رجحنا في الوضوء؟ سنة، أنها سنة متأكدة. وهنا أيضا نرجح أنها سنة إيش؟ مؤكدة. ولكن الحنفية هنا، الحنفية هنا مع الحنابلة، فهم يجيبونها في الغسل دون الوضوء. أما الشافعية والمالكية فهم لا يجيبونها لا في الغسل ولا في الوضوء. وأما الحنابل فيجيبونها في الغسل وفي الوضوء. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة. أرجح الأقوال إن شاء الله أنها سنة مؤكدة، سنة، لكن لا ينبغي لك أن تتركها، لا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها. لكن من تركها متعمدا أو ناسيا لا نقول له إن غسلك غير صحيح، إن غسلك غير صحيح، بل إنه صحيح إن شاء الله. لماذا؟ لأن الشارع أمر بالاغتسال، والاغتسال في اللغة أنك تغسل البدن الظاهر، لا يتضمن غسل، لا يتضمن المضمضة والاستنشاق. هذا معنى الاغتسال في اللغة. ولذلك من حيث اللغة لو واحد دخل تحت الدش وتسبح ولا تمضمض ولا استنشق يقال اغتسلت ولا ما يقال اغتسلت؟ من حيث اللغة يقال اغتسل. فنحتاج إلى أمر صريح بدون صارف من الشارع على إدخالها في الوضوء وجوبا. لا يوجد هذا، لا يوجد. وجدت أوامر في الوضوء وقلنا أنها تدل على السنية لعدة أسباب ذكرناها في درسها. أما في الاغتسال فلا يوجد أمر أنك إذا اغتسلت أنك لابد أن تتمضمض وتغسل، ولو كان هذا واجبا لأمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخفى ولا ما يخفى؟ يخفى، يخفى على الناس، يخفى على الناس. فالشريعة لابد أن تأتي بالبيان، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز. ثانيا، مما يدل على هذا أيضا حديث عمران بن حصين في البخاري في الرجل الذي أصابته الجنابة ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الماء وأخذوه من المزادتين، سمى حديث المزادتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي لم يصلي معنا؟ فجاء الرجل فقال فأعطاه ماء في إناء وقال: خذ هذا فأفرغه عليك، أو قال: فأهرقه عليك. رواه البخاري في الصحيح، ورواه مسلم أيضا بمعناه، لكن لفظ مسلم قال: فغسلنا صاحبنا، فغسلنا صاحبنا، تعبير من الراوي أو من أحد الرواة. فقوله خذ هذا فأفرغه عليك، أفرغه عليك، لم يقل وتمضمض واستنشق، مع أن الرجل عالم ولا جاهل؟ الرجل جاهل لأشياء أساسية، إلى درجة أنه ما صلى مع الناس، ما يعرف أحكام التيمم، والرسول قال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. فمعناه أنه ما هو عالم، ولو كان عالم يمكن نقول أنه يعرف هذه التفاصيل، ما يحتاج علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا رجل ما عنده علم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين له أحكام ذلك، خاصة في الأشياء التي لا تعرف. المقصود هنا دليلان ظاهران مثل ما تقدم، وأنه الأمر بالاغتسال من حيث اللغة وهو المأمور به شرعا، قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال جل وعلا في الآية الثانية: حتى تغتسلوا، ولا جنبا عابر سبيل، حتى تغتسلوا، فأمر بالاغتسال، والاغتسال في اللغة هو تعميم البدن، تعميم البدن بالماء، هذا في اللغة يسمى اغتسال. طيب، هذا الغسل المجزئ اللي لا بد منه. طيب، باقي عندنا الغسل الكامل. النوع الثاني هو الغسل إيش؟ الكامل. الغسل الكامل هو الذي يأتي به الإنسان، يأتي فيه الإنسان بالصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان صحيحان متفق عليهما، وهما حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها. أرسلتكم للتو قبل يمكن 5 دقائق ملف في المجموعة اللي مسجلين معنا في الدرس، واللي ما سجل يسجل حتى يصله هذا وغيره، فاقرأوها بتمعن، وذكرت الأدلة، فهل نحتاج نذكرها لكم بالتفصيل ولا تقرونها أنتم، أو نأخذها بسرعة باختصار؟ ها؟ جميل جميل. طيب، إذا نأخذها، هي تتكون من 10 نقاط. كم نقطة؟ 10 نقاط تقريبا. هي مأخوذة من مجموع الحديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة، وكلاهما في الصحيحين. طيب، 1، أولا النية، فإن كان عليه حدث أكبر ينوي الاغتسال حدث أكبر، إن كان عليها نفاس تنوي الغسل من النفاس، إن كان عليها حيض تنوي الغسل من الحيض. فالنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال إيش؟ بالنية. ثانيا التسمية، أن يقول الإنسان بسم الله كما تقدم، هذه صفتها فقط كما تقدم في الوضوء، لا يزيد الرحمن الرحيم. ثالثا غسل الكفين 3 مرات، غسل الكفين كم مرة؟ هذان الكفان، تغسل كفيك 3 مرات، تغسلهما كم مرة؟ 3 مرات. ثالثا يغسل الفرج، غسل الفرج، عفوا، رابعا غسل الفرج. الأحاديث التي وردت: فغسل فرجه، فيحتمل دخول القبل والدبر، ويحتمل أنه خاص بالقبل، لكن على كل حال الأولى إدخال القبل والدبر، لأن كلها فرج، هذا يسمى فرج وهذا يسمى فرج، وحتى لا تحتاج إلى غسلها بعد ذلك فتحتاج إلى إعادة الوضوء، إما وجوبا على قول وإلا إيش استحبابا على قول. والغسل بعد والوضوء بعد الاغتسال ليس من السنة، ليس من السنة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد والسنن، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد الوضوء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد إيش بعد الغسل، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك الأحاديث الثابتة في الصحيحين تدل على أنه لم يكن يغتسل بعد الوضوء لأنه كان يغتسل إيش قبله. إذن كان غسل، كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيش قبل الاغتسال، فالسنة أن تبدأ بالاغتسال. فالمقصود أنك بكنا رابعا إيش السنة أن تبدأ بالاغتسال كما بالوضوء، بالوضوء كما ذكرناه بالتفصيل، هذا ذكرنا أنه يغسل فرجه. طيب خامسا يغسل يده اليسرى، طبعا يغسل فرجه في يده اليسرى، السنة أن يكون غسل الفرج إيش باليد اليسرى، ويزيل ما به من أذى إذا كان عليه آثار مني، آثار حيض، آثار الدم للنفاس أو ما فيغسل فرجه وينظفه. ثم يغسل يده أو كفه اليسرى بعد غسل الفرج من باب أنه ينظفها، إما يغسلها بالماء أو يغسلها بالصابون أو يدلكها بأي شيء، كل ما نظفه كما. طيب بعد ذلك الوضوء ها؟ يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا رقم كم؟ ستة. يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب والسنة، السنة أنه يغسل قدميه في هذا الوضوء أحيانا ويتركها إيش أحيانا، واضح؟ إذن يتوضأ ويغسل قدميه أحيانا، ويتوضأ ولا يغسل قدميه أحيانا، يؤخرها إلى آخر الاغتسال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا السادس. السابع يصب الماء على فروة على رأسه حتى يصل إلى فروته، ويحاول أن يخلل أصول الشعر، يخلل أصول الشعر زين، أو يتعرض للدش، يتعرض للدش ويخليه ينزل على رأسه ويخلل أصول، يعني حتى خاصة اللي شعره كثيف حاول أن يوصله إلى إيش إلى الفروة، إلى أصول الشعر. هذا السابع. الثامن بعد هذا، ثم بعد هذا يغسل رأسه ثلاث مرات، فإيصال الماء إلى فروة الرأس هذا مستقل، ثم غسله ثلاثا هذه خطوة أخرى بعد ذلك، يغسل رأسه ثلاثا وهذا هو الثامن، يغسل هكذا ثم الثاني ثم بأن يعرضه للماء هكذا أو يصب عليه ثلاث صبات ويفرك يعني يدلكه دلكا. التاسع إذا انتهى من غسل الرأس يغسل بدنه، يغسل إيش بدنه كله، والأفضل والسنة أن يبدأ بغسل اليمين ثم غسل إيش اليسار، وهذا باتفاق الفقهاء، التيامن في الغسل هذا باتفاق العلماء، ولا أعرف فيه خلاف بين أهل العلم في هذا. فيستحب له أن يغسل الشق الأيمن ثم حتى ابن حزم الظاهري يرى هذا، يعني هو مع عامة الفقهاء اللي يحبون طالب ابن حزم. هذا التاسع. والعاشر يغسل قدميه بعد أن يتنحى عن موضعه قليلا أو كثيرا، إن تيسر أن يتنحى يبعد شوية محل يغتسل فيه أو يغسلها في موضعها، خاصة أنه اليوم ما في تراب ولا في وسخ في أماكن الاغتسال، لكن المحافظة على صورة السنة هذا حسن، فكونك تتنحى قليلا وتغسلها تحط كب عليها ماء ولا بالمرش هذا ترش عليها تغسل اليمنى ثم اليسرى. هذه عشر خطوات هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الأحاديث الصحيحة، واضحة ما يحتاج فيها، لكن اللي عنده سؤال يسأل. كالمعتاد. ثلاثة أسئلة. تفضل يا محمد. وصلتكم؟ موجودة عندكم؟ موجود. خلاص، اللي ما هو في المجموعة يحاول أن يدخل فيها حتى يصله بعض الأشياء اللي ينزلها في المجموعة. سم. إذا توضأ أحيانا وغسل قدمين يطلق هذه؟ إيه نعم، غسل القدمين في الأخير مطلق دائما، دائما ليس أحيانا، دائما دائما دائما تختم بغسل القدمين، هذا هو السنة. طبعا يا فقيه ويا متفقه، هذه السنة وليست الواجبة، يعني هذه الصفة مشنونة، والواجب كما تقدم أنك تغسل جسمك كله وخلصنا. نعم، تفضل. غسل المرأة كالرجل. ها؟ المرأة في الأحكام كالرجل، إذا نزل منها المني الدافق الذي يحصل معه الفتور والشهوة هذا يجب عليه الغسل، أو إذا حصل الإيلاج في فرجها حتى يلتقي الختانان هنا يجب عليها الغسل، مثلا مثل الرجل سواء. يستحب المبادرة بالغسل، وإذا كان إنسان بيأخر الغسل وبخاصة عند النوم أو عند الأكل فيسن له أن يتوضأ قبل ذلك. تابع، يلا الفقهاء يقولون التابع تابع، بس دائما تحط التوابع يا شيخ. إذا نام على جنب جاز، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ فلينم وهو جنب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه وسلم. إذا كان مناسب إسراف في الغسل خلف الأخير لعل فكرة هنا. أول سؤال نبدأ به هذا. نعم، هل يقع المستحب إذا لم ينوي إغسال المستحب؟ يعني هل يقع الاستحباب يقع؟ متى يقع؟ يعني واحد يطرطش مويه ولا يلعب ولا ايش؟ نعم. طيب اذا اغتسل ولم ينوي، عنده غسل واجب لكن لم ينوي معه الغسل المسنون، هل يقع او لا؟ اذا كان هذا الغسل المسنون مقصودا لذاته فلا يقع، اما اذا كان ليس مقصودا لذاته، المقصود انك تغتسل مثل غسل الجمعه، المهم انك تروح يوم الجمعه فهو يقع، ما يحتاج انك تعيده ولا تكرر، والله اعلم. نعم، لكن طبعا لا يحصل لك الثواب حتى تنويه، يعني عندنا من قواعد النيه انه لا ثواب الا بنيه، ومن قواعد النية أن الصحة والبطلان متعلقة بالنية، فطبقهما على هاتين الصورتين. ها؟ لا يقع، لا تقع النية بعد العمل إلا في صورة يمكن واحدة أو صورتين في العبادات كلها، وهي معلومة لمن أراد أن يعرفها، ذكرونا بهم بغيت بعدين. نعم، تفضل. وإليك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل الغسل المجزئ؟ لا نعلم هذا، لا نعلم هذا، دائما اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغسل الكامل، ولا أعرف في شيء أنه يعني اغتسل، يعني ورد بعض الأحاديث أنه اغتسل بدون تفصيل، لكن الله أعلم بها، لم تذكر التفاصيل فتحمل على المفصلة والله أعلم، لكني لا أذكر في حديث أنه اغتسل غسلا قال أفاض على بدنه فقط، هذا لا أعرفه واردا، أنا لا أعرفه. تفضل يا شيخ. إيش؟ المؤذن إذا كان عليه جنابة لا بأس أن يؤذن ثم يعود فيغتسل، لا بأس أن يؤذن ثم يعود فيغتسل. نعم، إيش فيه؟ ارفع صوتك، ما ادري ايش تقول. هل ياكل عليه جنابه؟ ياكل عليه جنابه، لكن الافضل لأن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أراد أن ينام أو يأكل فليتوضأ، فيسن له أن يتوضأ. ولذلك أصحابنا الحنابلة يقول يكره النوم والأكل قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ يرون أنه يكره يعني لوجود النص الخاص. نعم، كيف؟ النية ليس لها صفة خاصة، إنما هي كما تقدم في الوضوء عمل القلب، فإذا قصدت هذا انتهى، أنت ذهبت تقصد الاغتسال من الجنابة انتهى، هذه النية ما يحتاج أن تتلفظ فيها لا بلسانك ولا بقلبك، لا تحرك شفتيك ولا تجريها على قلبك ولا شيء. ها؟ ها؟ سيأتينا بعد قليل، هل يجزئ الغسل عن الوضوء ولا لا؟ نعم. غسل الفرج في الموضع المذكور، في الموضع اللي ذكرناه رقمه كم؟ أربعة. أربعة. غسل الفرج أربعة هو؟ أي. في هذا الموضع بهذا الترتيب اللي هو رقم أربعة هو السنة. أما غسله مطلقا فواجب، غسل الفرجين لا شك أنه باتفاق العلماء أنه واجب لا بد منه. وضح لك؟ ها؟ يعني ما يغسل فرجها أبدا في الاغتسال؟ ها؟ مطلقا. عفى الله عنه لكن كان هالحين يعني شيء قريب جدا فتقول اغسل دبرك بنية إكمال، لكن ما مضى عفى الله. نعم، آخر سؤال. يلا ترى أنت أنا لا أقدر أشوفك لأن هذه مغطيت عيوني، لا أكاد أرى ولا أسمعك. الوضوء هذه صعبة نقول هذا الحين، لكن أهمها الصلاة، نذكرها لكم في المجموعة إن شاء الله. يعني لو نقدر نأخذها خذت وقت يعني، لأن ما ذكرها المؤلف ولا لا كذا ما ذكرها. ها؟ أهمها الجنابة، الجنابة تمنعك من الصلاة، تمنعك إيش؟ من الصلاة، تمنعك من قراءة القرآن، تمنعك من الطواف، تمنعك من المكث في المسجد، تمنعك من مس المصحف، هذه خمسة أشياء خلاص جبنا عليك. يلا جابها الله بسرعة. طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله وإياه ولا يجب نقض الشعر في وصل الجنابة إذا روى أصوله. طيب لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، نص على غسل الجنابة لأن المشهور عند أصحابنا الحنابلة أنه يجب نقضه في غسل الحيض، في غسل، لكنه لا لم يذكره هنا لأن الباب ليس فيه إيش؟ مسألة الغسل من الحيض. هل ذكره في باب غسل الحيض؟ لا أدري، يحتاج أن نراجع كلامه هل ذكره ولا لا. على كل حال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب نقض الرجل ولا المرأة شعره ولا شعرها في الغسل مطلقا، لا في الحيض ولا في الجنابة، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يصل الماء إلى إيش؟ أصول الشعر، وأن يصل إلى كمال الشعر. فإذا تخلل الشعر ووصل إلى أصله وإلى داخل الشعر كفى، لكن إذا لم يصل وجب نقضه، إذا لم يصل وجب نقضه. المراد أن يغسل الشعر ويغسل أصل الرأس، فإذا لم يصل الماء إليه وجب نقضه سواء في غسل الحيض أو في غسل الجنابة. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعم، اللي بعده. صلى الله عليه وسلم. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. طيب هذه مسألة سألت عنها، إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان عليه حدث أكبر، عليه جنابة أو امرأة عليها حيض أو نفاس وأرادت أن تغتسل وهي قد انتقض وضوءها بنواقض الوضوء المعتادة من نوم أو غيره، فيقول تنوي أو ينوي رفع الحدثين، يعني ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر. المذهب وقول كثير من العلماء أنه لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالنية، فإذا لم ينوي نوى فقط رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، قالوا يلزمه الوضوء ولا يجزئه الغسل. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد، يقول ابن القيم في البدائع هي إحدى ثلاث روايات عن الإمام أحمد، أنه يجزئه وإن لم ينوي، يجزئه وإن لم ينوي إذا كان عليك حدث أكبر، أنت جنب الآن بسبب جماع أو نزول مني فاغتسلت ما عاد يحتاج تتوضأ. طبعا الكلام على أنك إذا لم تتوضأ قبل أن تغتسل بالغسل الكامل، إذا اغتسلت الغسل المجزئ اللي ما في وضوء، فيجزئك على هذا القول وإن لم تنوي رفع الحدثين. لو نويت فقط رفع الجنابة خلاص يكفيك عن الوضوء، يكفيك عن الوضوء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه للجمهور، واختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أيضا، وهو الراجح لقوله جل وعلا وإن كنتم جنبا إيش فاتطهروا، وقوله جل وعلا ولا عابر سبيل حتى إلا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فأمر بالاغتسال فقط ولم يقل تنوي رفع الحدثين ولم يأتي بهذه التفاصيل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ذكرناه قبل قليل في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال خذ هذا فأفرغه عليك، أو قال فأهرقه، أظن فأفرغه عليك. ومعلوم كما قلنا أن الرجل لم يكن عالما، كان إنسان بسيط وعنده جهل بأشياء كثيرة، ومع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرجل قد أحدث الحدث الأصغر يقينا قل لا، فإنه كان نائما ثم صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقت الضحى جاء الماء. فالمقصود أن الصحيح أنه يكفي أن يرفع، بل الذي يظهر للعبد الفقير والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يشرع ولا يسن نية رفع الحدثين، لأنها لا أصل لها، ولأن الحدث الأصغر لوحده إنما يرتفع بإيش؟ بالوضوء، ولا وضوء هنا. لكن إذا توضيت فلا بأس أن تنوي رفع الحدث الأصغر أو تنوي التخفيف من الجنابة، يصير الأمر واسع. لكن على كل حال من نوى رفع الحدثين أو نوى رفع الحدث الأكبر وأطلق صح غسله عن الأمرين. لكن إذا كان الاغتسال من النوع الثاني أو النوع الثالث فلا يجزئ عن إيش؟ عن الوضوء. ما هو النوع الثاني؟ المسنون. ما هو النوع الثالث؟ المباح. هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ عن الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس هناك حدث حتى يرتفع فيرفع معه الأصغر. تذكرني به الإسراف. أي نعم، من الأمور المهمة الحقيقة أنه يجب تجنب الإسراف في الاغتسال، وبخاصة طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يعودوا أنفسهم عدم الإسراف في الاغتسال، فإن الإسراف في الاغتسال للأسف كثير في الناس، كثير وبخاصة في أيام الشتاء يتضاعف. لك الخيار، والآن ترى ما في التحديد في أثناء الدرس نقول ثلاثة، لكن في النهاية مفتوح. نعم، السن المجزئ ليس له سن مجزئة، لكن الأفضل أن يكون في الصغر، ويجب عند العلماء قبل الاحتلام. لكن لو لم يختتن ولو عمر 70 ولا 60 قال يلزمه، وقد افتتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم وعمره 80 سنة. لا، الأفعال لا تدل على الوجوب، الأفعال لا تدل على الوجوب، إلا قالوا إذا كانت بيانا لواجب بيان، أما مطلق الفعل لا يدل على الوجوب، يدل على السنية أو المشروعية أو حسب نوع الفعل، إذا كان فعل بيان شرعي أو عبادة يختلف، إذا كان فعل طبعي جبلي فهذا يدل على الإباحة، مثل أكل الدباء، أكل مثل كذا. نعم، الوضوء عبادة. إيه فيدل على المشروعية، يدل على المشروعية. لا، ما يدل، متى الفعل يدل على الوجوب؟ إذا كان بيانا لواجب. حتى كلمة بيانا لواجب كبيرة، جيت التفصيل وذاك تشكل على كثير، ما هو موضوع كلام على أصول الفقه، مع أني أنا ماني متخصص طبعا في الأصول، بس هذه مسائل واضحة. لكن جيد جيد الحقيقة إن طالب العلم يصير عنده إلمام ببعض أصول الفقه، يقرأ فيها ويحضر بعض الدروس مثل شرح شروح الورقات أو شروح ال... عندكم أخوي الدكتور وليد ترى بروفيسور في أصول الفقه جيد إن شاء الله عليه الله يحفظه، له دروس موجودة أظن على الإنترنت ممكن يعني، وهو أسلوبه سهل في الشرح يعني حتى طلابه يشكرونه. نعم أخي وشقيقي وحبيبي وتلميذي أيضا وليد، بيني وبينه ترى 9 سنين. نعم سم. إيش إيش هي مجرد وجود الشهوة لا يوجب الغسل، فهمني عشان ما تسمعي ولا تحوجني لتفصيل، لأنك يعني تبي تلزم إلزامات ما لها وجه. هي الشهوة هي لا توجب الغسل شرعا، إنما الماء إيش؟ من الماء. فالموجب هو خروج المني الدافق. اللي يقول إن الموجب هو الانتقال هذول ما عندهم شيء أبد، ما عندهم شيء، بل هو قول محدث لا أصل له عند السلف. لكن حقيقة حقيقة اللي لبس علينا وأشكل هو أبو يعلى رحمه الله. هذه التفاصيل أنا لا أذكرها لكم لأن الدرس مختصر، لكن هو مشكلتنا مع القاضي أبي يعلى أو أبو الإمام أحمد. ترى كلامه وإن كان إنه تعليل الصحيح لكن ليس بالضرورة، لأن الإمام أحمد له طبيب وله عالم بالأحياء وله عالم بطبائع البشر، هو يعرف 1 2 10 20 يعرف نفسه. فالإمام أحمد إيش تعليل الإمام أحمد؟ لأنه يقول لا بد أن يخرج المني، وهذا ما هو صحيح في الواقع، في الواقع ما هو صحيح، فهمت؟ لأن الواقع موجود، واجد يشعرون بهذا ويعرفونه في أنفسهم، زين تحصل اللذة ويمسكها الإنسان فلا يخرج المني لأنها لم تستكمل. متى تخرج يخرج المني؟ إذا استكمل الإنسان اللذة بدأ قذف المني. فقول الإمام أحمد، الإمام أحمد قال لأنها لا بد أن تخرج، لكن من حيث الواقع ما هو صحيح، لا قد يخرج وقد لا يخرج. هذا تعليل أحمد، لكن المشكل هو تعليل أبو يعلى. تعليل أبي يعلى وش يقول؟ هو ترى الموجود في كتب المتأخرين ليتهم ذكروا تعليل أحمد، ذكروا تعليل أبي يعلى. أبو يعلى وش يقول؟ قال لأن أصل الجنابة المباعدة، فإذا باعد الماء محله وجب الغسل، هذا بدعة لا أصل لها. أما كلام أحمد مع أن لا نوافقه في أصل المسألة لكن في التعليل إنما لو خرج الجمهور كلهم يجيبون عليه الاغتسال لأن الماء خرج. فالقول بأن المباعدة هي سبب الخروج هذا قول مخترع حقيقة، هو من القول المبتدعة المحدثة، ولذلك ابن قدامة أبطله في المغني، وليت أن أصحابنا الحنابلة يأخذون بأقوال ابن قدامة. ترى الواقع أن أكثرهم يأخذون بأقوال ابن أبي يعلى، وابن قدامة له اختيارات من أجمل الاختيارات لكنهم مو دائم يأخذونها. الغالب لا أقول باستقراء لكن بالتتبع اليسير يعني في كثير من المسائل تجدهم يرجحون دائما رأي أبي يعلى، مع أنه إذا اختلف أبو يعلى مع ابن قدامة فالغالب أن الحق والدليل مع ابن قدامة، وابن قدامة في نظري أفقه من أبي يعلى. ابن قدامة كبير جدا في العلم ما هو سهل، ولذلك قيل فيه الكلمة المشهورة لم يدخل الشام أفقه بعد الأوزاعي، بعد الأوزاعي أفقه من من من من, من ابن قدامة. ابن قدامة كبير وجليل، وكلاهما إمام، أبو يعلى إمام عالم كبير، لكن أنا أتكلم عن اختلافه مع إيش؟ مع ابن، وكثير ترى يتتبعه ابن قدامة كثير جدا، هذا موضوع رسالة ماجستير أو دكتوراه للي بيدور تعقبات ابن قدامة لأبي يعلى أو المحاكمة بين أبي يعلى وابن قدامة. طيب ماشي، فالكلام فهمت الحين؟ أي بس خلاص. واحد منكم أنتم كلكم في. نعم صحيح. المد يعني بعض المعاصين شوف 663 قريب من هذا. صحيح حسنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد يعني صاع وربع ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في سنن أبي داود أن توضأ بثلثي مد هذا أقل ما ورد. فينبغي الحقيقة الحرص على خاصة طلاب العلم. تفضل يا أحمد. هل يغني هذا؟ تكلمنا عنه في الاستفاضة قبل قليل. متى يغني غسل الجنابة عن الوضوء؟ إذا كان هناك حدث أكبر، جنابة أو حيض أو نفاس، خلاص مو بلازم تتوضأ، لكن الأفضل أن تتوضأ، السنة أن تتوضأ. نعم. اللي بعده. ها؟ من إيش اغتسلت؟ من ماذا؟ أي نعم يكفي. نعم يكفي يكفي. نعم. نعم واضح. إذا كان الإنسان يريد أن يسمي أو يبسمل في وهو في دورة المياه، نقول حرك بها لسانك وشفتيك، حرك لسانك بدون صوت، بدون صوت، بدون صوت. وبعض العلماء يقول في قلبك، لكن الأولى أن تحرك لسانك وشفتيك بدون صوت. تفضل اللي بعده. ها شو بقي نرجع كل شوي. ها نعم صحيح. الشخص اللي ما شاء الله متين وعليه مصافط ومغابن يحرص، يحرص على هذا، يحرص على هذا، الله مش يحرص على غسل مثل هذه المواضع. نعم. باقي احد عندك شيء او سالت انت؟ تفضل يا عبد اللطيف. وإليك. يا عبد اللطيف، يا عبد اللطيف، الغسل الكامل كيف تسأل تقول يغني عن عن عن عن, عن الوضوء؟ هذا السؤال صح يا جماعة ولا غلط؟ ليش يا شيخ غلط؟ اسمع يا عبد اللطيف. الغسل الكامل فيه وضوء، فكيف تقول يغني عن الوضوء؟ هو في كلامنا عن الغسل المجزئ اللي ما فيه وضوء. واضح يا شيخ؟ انتبه. هي غسل المجزئ، الغسل المجزئ يجزي، الغسل المجزئ يجزي عن الوضوء إذا كان هناك حدث أكبر. واضح؟ نعم. يا جمال يا جمال صلى. لا هم ما يقول الفقهاء، لا يقول لا يجب أن يدخل المسجد. إيش يقولوا الفقهاء؟ لا يمكث في المسجد، والأفضل مثل ما قال أخونا الله يحفظه أنه يتفضأ يتوضأ ليخفف الجنابة. واضح؟ وقلت أنا قلت توضأ وهذا أحسن، لكنه ما في مشكلة لأن هذا المؤذن ما يمكث، هو مرور وقفة دقيقة ترى. تفضل يا شيخ الرحمن. ايش ايش ايش ايش تقول الانتقال؟ اي يكون ايش ازهى؟ وش اللي اتى يعني؟ وش المقصد يعني يا حبيب قلبي؟ يا حبيبي قلنا لكم وكررنا مرارا، مدار الموجب ما هو الشهوة، مدار الموجب إيش؟ خروج المني. فمنين جبنا أن الشهوة هي الموجب؟ هذا غلط. فلك لا تركب شيء على غير شيء، فغلط. لا تقول حصل المقصد. لا بالضبط متى، لكن يمين اللي عمره 9 و10 و11، لكن من يسأل عن الطب الخسائر المراد بالبلوغ تحصل من الشهوة بدون إنسان، تحصل من الشهوة بدون إنسان. طيب بدون الإنسان هذا لا تنقصي إذا كان من مناطق الشهوة، ما لك على طريق الشهوة. عندنا طريقة للإنسان بس. السؤال الثالث ما يكون مية ولا حاجة مية لأن معروضة وبالعقل ما أثر عليك الناس شخصا، يعني تختصر يا جماعة هذا معنى أنا مية ما هي تعيد، أنا مية ما هي تعيد، معنى أثر عليك يعني تختصر يا جماعة بنية كاملة جماعة ما هي تعيد. هذا يجب أن يشكل عليه مبنى، يشكل عليه أن يمشون تنطق نبيا يقع في الكرامة. نعم سلام. هل هذه قاعدة؟ طيب كل من خالف السنة الفعلية يقع في الكرامة؟ نعم الكرامة يقول هذا، وخاصة يأخذون بقاعدة أصولية مشهورة اللي هو أن مخالف الأمر تقتضي النهي، فيرون أنه إذا لم يأتي المأمور به وقع النهي. زين هل مجرد هل اختراق المأمور به استحلال يقضي الكرامة؟ طبعا صحيح أنه ما يقضي الكرامة، لكن هو خلاف الأولى وخلاف السنة. بس من حيث الوجوب والكرامة بالإجماع؟ لا لا ما في الإجماع. لا أكثر من خالف الواجب وقع بالمحرم فقط هذا بالإجماع. ما معرفة هذا إذا كنا بشخص إذا كان ضد شيئا واحدا، لكن قد يكون ضد 10 أشياء هل يقع على الشرطة؟ لا لا يلزم أن يكون ترك الأمر وقوع في المنهي عنه ولا بأس. خلاص ما يقول بأس. طيب أحسن الله عليك، من احترم وهو في البر وكان الجو بارد حتى وسخ الماء يعني ما في مكان تيمم، ولكن إذا مثلا طلعت الشمس يعني يستطيع أن يخف درجة الحرارة. ما الفعل الصحيح؟ هل ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام راقب إيش مؤقت أصل راقب مؤقت، ما سيأتي شيء من ممكن ماذا سيأتي شيء من السباق نكتب إلى طلب الله صلى الله عليه وسلم من الرأي وصلى الله عليه وسلم السلام.